أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فمع الحلقة 29 من سلسلة حلقات القطوف الدانية في شرح الرسالة القيروانية، قال المصنف رحمه الله: ولا ولد له، ولا والد له، ولا صاحبة له، ولا شريك له. قال الله تبارك وتعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ من ولد. وقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد. والحاصل أن الله عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، أي لم ينفصل عنه أحد ولم ينفصل عن أحد. والولد يشمل الذكر والأنثى، والوالد المراد به ما يشمل الأبوين، ولا صاحبة له أي لا زوجة له، ولا صديق، ولا ضد، ولا وزير له، ولا شريك له، لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال. فكأن المصنف رحمه الله تعالى قال: الله إله واحد غني. وقد أثنى الله تبارك وتعالى على نفسه بالغنى المطلق، قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال تعالى: والله الغني وأنتم الفقراء. وكيف لا يكون غنيا وهو الذي خلق جميع المخلوقات وأمدها بجميع ما تحتاج إليه من الأقوات؟ قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فالافتقار لا يتصور في حق الله عز وجل بأي وجه من الوجوه. وما أحسن قول ابن عطاء الله: وذلك في مناجاته حين قال: أنت الغني بذاتك عن أن يصل إليك النفع منك، فكيف لا تكون غنيا عني؟ وقوله أيضا: لا تنفعه طاعتك ولا تضره معصيتك. وإنما أمر بهذه ونهاك عن هذه لما يعود عليك، وسورة الإخلاص نفت جميع ذلك حتى نفت أصول الكفر من العدد والنقص الذي هو الاحتياج، ونفت أيضا التقليل الذي هو البساطة، أي نفت الافتقار، ونفت أيضا العلة والمعلول، ونفت أيضا الشبه أو الشبيه والنظير. قال الله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقول الله عز وجل الله أحد فيه نفي الكثرة بمعنى التركيب، ونفي العدد، فالله أحد أي قائم بنفسه أي بذاته غني عن غيره، فذاته واحدة غير مركبة من أجزاء كما هو الشأن في ذوات المخلوقات، فذوات المخلوقات مركبة من رأس ويدين ورجلين إلى آخره، فالله عز وجل غني عن ذلك منزه عن هذا الكم المتصل. والله أحد فيه أيضا نفي العدد، فالله إله واحد لا إله غيره سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى منزه عن الكم المتصل. قال الدكتور عبد الحكيم أرملي في كتابه منهج النظر في صفات خالق البشر، إن الحيرة أمام هذه الأمور ضرورة ناتجة عن كون العقل محدودا بالحدود التي أرادها له الخالق جل جلاله، وتلك هي حقيقة الإيمان بالغيب الذي أمر الله به عباده، فيؤمن بما غاب عن محسوساتهم وعن عقولهم من حيث تصور الكنه والكيف، لا من حيث تعقل وجوده. وهذا هو سر الابتلاء والاختبار والتكليف، ليميز الله الخبيث من الطيب، ويفضل المؤمن على الملحد. أما إذا زال الغطاء وزال الحجاب وأصبح الغيب حاضرا ومشاهدا، فلا فضل حينئذ للمؤمن على الكافر، إذ يسقط بذلك أهم مقوم من مقومات التكليف. فالمطلوب إذن من العقل أن يستيقن ويؤمن، لا أن يتخيل ويتصور، كما قال الدكتور البوطي رحمه الله تعالى، انتهى كلامه رضي الله عنه في الصفحة 38 بعد المئة، في الصفحة 138. وقول الله عز وجل الله الصمد فيه نفي النقص الذي هو الاحتياج، فأثبت الله بقوله الله الصمد افتقار كل ما سواه إليه جل وعلا، إذ الصمد هو الذي يصمد إليه في الحوائج أي يقصد فيها، ومنه تسأل فلا تقضى بدونه. وقول الله عز وجل لم يلد ولم يولد فيه نفي العلة والمعلول، فقوله تعالى لم يلد أي لم يتولد وجود شيء عن ذاته العالية بأن يكون بعضا منها وناشئا عنها، ولم يولد أي لم يتولد وجوده تعالى عن شيء، أي لا سبب لوجوده سبحانه وتعالى لوجوب قدمه وبقائه. وقوله عز وجل ولم يكن له كفؤا أحد نفى عنه الشبيه والنظير، وإنما وجب تنزيه الله عز وجل عن هذه المذكورات لأنها من لوازم المخلوقات. وقد ذكر العلامة جسوس في كتابه شرح توحيد الرسالة قصة يستأنس بها في هذا المقام، نقلها من نفح الطيب. قال رحمه الله وفي نفح الطيب أتى يهودي المسجد فقال أيكم وصي محمد صلى الله عليه وسلم، فأشاروا إلى الصديق أبي بكر رضي الله عنه، فقال إني سائلك عن أشياء لا يعلمها إلا نبي أو وصي نبي، فقال له سل، قال فأخبرني عما ليس لله وعما ليس عند الله وعما لا يعلمه الله. فقال له أبو بكر رضي الله عنه هذه مسائل الزنادقة وهم بقتله. فقال ابن عباس ما أنصفتموه، إما أن تجيبوه وإما أن تصرفوه إلى من يجيبه، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي اللهم اهد قلبه وثبت لسانه. فقام أبو بكر معه إلى علي رضي الله عنه وعنهم جميعا، فقال له علي رضي الله عنه أما ما لا يعلمه الله فقولكم في عزير ابن الله، والله عز وجل لا يعلم له ولدا. قال الله في التنزيل ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وأما ما ليس عند الله فالظلم، وأما ما ليس له فالشرك. فأسلم اليهودي فقبل أبو بكر رأس علي وقال له يا مفرج الكربات. وأكتفي بهذا القدر، وإلى حصة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.